بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله عز وجل أنزل من السماء هداية للناس شبهها بالماء، فقال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا الماء الذي ينزل من السماء ماء طاهر في نفسه، طهور بالنسبة لغيره، طالما ظل الإنسان يشرب من هذا الماء العذب الذلال فهو سليم البدن، يحيا بإحياء الحق سبحانه وتعالى له. فإن توقف الماء تحول إلى ماء آسن، ماء راكد، جمع كل الأوبئة وجمع كل الزبد وتحول إلى مستنقع فكري، لأن طبيعة الماء الجريان. وهكذا دين رب العزة والجلال، طالما أنت على اتصال دائم بالدليل وبالوحي الصافي، الوحي الصافي النقي الذي تعود فيه إلى كتاب الله وإلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وجدت خبرا صدقته، وإن وجدت أمرا نفذته، فأنت بإذن الله عز وجل على الصراط المستقيم، على طريقة الأنبياء والمرسلين، على طريقة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. النهاية بلا شك إلى الجنة، تعبد الله عز وجل وتستعين به كما قال: إياك نعبد وإياك نستعين. لكننا لما رأينا أن الناس ابتعدوا عن الدليل وبدأت تتقلبهم الأهواء، وكل يريد أن يعلو على حساب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن الحق معه بلا بينة ولا دليل، كثرت الأوبئة وانتشرت الأمراض في الأمة، وأصبح الإنسان في هذا الوقت يعيش في غربة. هذه الغربة لا يمكن أن يحيا فيها الإنسان إلا إذا حصن نفسه من هذه الأوبئة وهذه الأمراض. ونحن ابتلينا في هذه الأيام بهذه الجماعة التكفيرية المسماة بجماعة الإخوان، جماعة خارجية حملت من الأوبئة الفكرية كما ذكرنا سابقا ما لم تحمله فرقة أو جماعة قط في الإسلام بل في التاريخ كله. يعني احنا قلنا إن المشكلة في هذه الجماعة أنها حملت كل الأوبئة التي سبقت في التاريخ، وسيكتب التاريخ هذا. واحنا ذكرنا مجموعة أمثلة قرابة 5 أو 6 على ما أذكر في هذه الأوبئة التي تنوعت وتعددت من جميع الفرق، ولازلنا نذكر وسنذكر إن شاء الله عز وجل ونبين ذلك بالدليل. لأن الواحد هو بيبحث عن هذه القضية كل يوم تتوالى المفاجآت. الوباء الذي ذكرناه في هذه الجماعة جمع الشيطان فيه أوبئة من شتى الفرق السابقة. ففي المرة الماضية قلنا إن الوباء اللي موجود عند المعتزلة عندما ظهرت وهيمنت على الأمة الإسلامية جاء في هذه الجماعة التكفيرية كوباء مركب، وباء مركب زي فيروس متنوع متعدد في ذاته، له أنواع وله أصناف. فاحنا ذكرنا في المرة الماضية وباء التعالي واحتقار أهل العلم، دي كانت صفة موجودة في المعتزلة، وقارنا وعلمنا أن هذا الوباء في حد ذاته مدمر. المعتزلة لما هيمنوا على العالم الإسلامي وكان أسلوبهم أسلوب وصولي، وأصلوا أصولا عجيبة، ووصلوا عن طريق المكر والخديعة إلى أن أصبح خليفة، إن أصبح خليفة المسلمين المأمون بن هارون خاتما في أصبعه، يحركونه كيف شاء، يحركونه كيف شاء. ففرض على الناس هذه البدعة المسماة ببدعة خلق القرآن، وهيمن وابتليت الأمة به وبأخيه المعتصم، ثم من بعده الخليفة الواثق ثم المتوكل. المحنة دي كانت أصعب محنة مرت في تاريخ المسلمين، معروفة باسمها محنة خلق القرآن. اتكلمنا عن هذه المسألة ان هم احتقروا كل أهل العلم وعذبوهم وفرضوا عليهم رأيهم، حيث ما فيش متنفس للنقاش. ولم يثبت في هذه المحنة غير الإمام أحمد بن حنبل حتى نصره الحق سبحانه وتعالى. الوباء ده انتقل إلى الإخوان، المكر والخديعة والأسلوب الوصولي إلى رؤوس المؤسسات وإلى رؤوس الحكم حتى يصل. دي صفة موجودة فيهم وده وباء موجود فيهم. ثم بعد ذلك لا يقبل النقاش ويتعالى على الآخرين، وأن القيادة له وفقط وليست لغيره، وهو أجدر على القيادة. القصة دي كانت موجودة في المعتزل. لكن النهاردة الوباء اللي احنا عايزين نتكلم عنه وباء غريب وعجيب، حتى ان كتير من أهل العلم ظنوا في ما ادعاه الإخوان وما ذكروه من أيام الهالك حسن البنا وسيد قط عندما تحدثوا عن توحيد يسمى بتوحيد الحاكمية، انصرفت أذهان الشيوخ إلى شيء، وما يريده الإخوان من توحيد الحاكمية شيء آخر. وهي دي المفاجأة التي نطرحها عليكم اليوم. الوباء المركب عند المعتزلة انتقل الإخوان في عدة أوبئة متتالية. أول وباء في هذا الفيروس العجيب لاحتقار أهل العلم والتعالي، تعالي واحتقار العلم. ثاني وباء عندهم في هذا الفيروس بدعة توحيد الحاكمية، بس هنتكلم عنها بما يقصده الإخوان لا ما يقصده بعض المشايخ ممن اعترضوا على الإخوان وقالوا هذه بدعة في حد ذاتها، مسألة تقسيم التوحيد إلى توحيد رابع يسمى بتوحيد الحاكمية. نعود إلى المعتزل، ماذا صنعوا؟ هم أصلوا أصول خمسة. الأصل الأول التوحيد، والثاني العدل، والثالث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والرابع إنفاذ الوعيد، وطبعا المنزلة بين المنزلتين. ثاني التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، دي اسمها الأصول الخمسة عند المعتزلة. أصول الخمسة دي موجودة بذواتها عند الإخوان. التوحيد أخل به المعتزلة وضيعوه، ورفعوا هذا الشعار المسمى بالتوحيد وهو هدم لتوحيد الله. الإخوان رفعوا شعار يسمى بتوحيد الحاكمية، هدموا به دين الله عز وجل. بقول هدموا به دين الله، والنتيجة اللي احنا شايفينها دلوقتي هدم دين الله عز وجل عن طريقهم وبسبب زرائرهم وبسبب ما عانوه من توحيد الحاكمية اللي هنتكلم عنه. العدل لما رفعوا شعار الحرية والعدالة، العدالة ده مصطلح مرتبط بكل فكر الإخوان. أما يتكلموا عن العدالة هتلاقي اسم الحرية، العدالة، الإصلاح، واخدين نفس الكلام اللي خده المعتزلة. العدل عندهم كان معناه شيء، والعدل عند الإخوان معناه شيء آخر، بس هم رفعوا شعار العدالة الاجتماعية. حقيقة هي مش عدالة اجتماعية ولا حاجة، هم كان لهم غرض تاني من هذه القضية، دي برضو مش هنتكلم عنها الوقت. المنزلة بين المنزلتين اللي هم لما وصل ابن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري عن سؤال في مرتكب الكبيرة، فقالوا بالمنزلة بين المنزلتين إنه له مؤمن وله كافر، نمسك العصاية من النص. دي طريقة الإخوان في إنه يمسك العصاية من النص، بحيث ولك أجمع كله واخد كله واجيبهم تبعي، نفس المنطق بتاع الإخوان. طيب انفاذ الوعيد اللي هي مسألة السيطرة على أمور الآخرة واحتكارها، بحيث إن هو نفسه يصادر فكر الناس، يقول أنت في الجنة وأنت في النار، أو زي ما قال بعضهم القاعدة معروفة قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، ويقطع بذلك بمنتهى الفجور، كان نفس منطق المعتزلة سابقا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعلوا ما هم عليه من هذه الأصول هي المعروف وما سواها منكرة، وده اللي عملوا بتوع الإخوان. ما كان عليه أصحاب الوصايا العشر والأصول العشرين هم أصحاب المعروف، وما سواهم فهم أصحاب المنكر، وللأسف ذقنا الأمرين منهم. تعالوا نبدأ في قضية التوحيد. الأصل الأول اللي هم اتكلموا عنه وده كان وباء بالنسبة للمعتزلة، حقارن بين المعتزلة وبين الإخوان ونشوف مفهوم التوحيد عندنا احنا كأهل سنة يتقيدون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا لما نتكلم على التوحيد، التوحيد معناه إفراد الله عز وجل عمن سواه. المعتزلة قالوا التوحيد معناه نفي أسماء الله، إثبات الأسماء ونفي الصفات، أو نفي صفات الله عز وجل ببساطة شديدة. لما نقول واحد تميز عن الآخرين، محدش زيه، محدش زيه، ده اسمه انفراد، اسمه توحد، اسمه تميز. ما تلاقي واحد يقول لك ولدي لا مثيل له، محدش زيه. فكلمة محدش زيه دي اسمه، كانوا هما بيسموه تنزيه أو انفراد أو توحد. طيب محدش زيه في إيه؟ إيه اللي فيه ومش موجود في غيره؟ فإن لم تذكر وصفا فلا يعد توحيدا ولا تميزا ولا توحدا، لأن ليس من العقل والمنطق أقول لك ابنك محدش زيه في إيه ثم تقول لي ولا له أي صفة، يبقى ده بتضحك على الناس، ده مش توحد. إنما تقول لي محدش زيه في علمه، محدش زيه في خلقه، محدش زيه في ذكائه، بيحصل أعلى الدرجات، يبقى لا يكون التوحيد توحيدا إلا بإثبات الصفات. لا يكون التوحيد ولا التميز تميزا ولا انفرادا إلا بإثبات الصفات. ودل عليه أهل السنة والجماعة الموافق للفطرة، إن ربنا سبحانه وتعالى ما حدش زيه في إيه اللي لربنا ومش موجود لغيره؟ ثلاث حاجات. أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى منفرد عن الكل بأسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق في الأسماء والصفات، له الكمال المطلق في الأسماء والصفات، دي مش لحد غيره. الأمر الثاني إنه هو رب العالمين، مفيش حد ثاني أبدا يطلق عليه هذا الوصف، يبقى منفرد بالأسماء والصفات، منفرد بالربوبية، هو الوحيد محدش زيه أبدا، يقبل العبادة وفيها شرك. ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إنما واحد يعبد الله ويعبد غير الله مع الله، ربنا مش حابل من العباد. فالله عز وجل انفرض عمن سواه بتوحيد العباد، انفرض عمن سواه بالربوبية، انفرض عمن سواه بأسمائه وصفاته. ده التوحيد اللي يعرفه أهل السنة والجماعة. فتوحيد العبادة معناه أن تجعل جميع الأوامر التي أمر الله عز وجل بها مقدمة على كل أمر، فتطيع الله وحده عن محبة وإخلاص، ده اسمه توحيد العباد. الأحكام الشرعية التكليفية التي أمر الله بها تنفذها تنفيزا كاملا، فإن فعلت وقدمت أمر الله على أمر من سواه فقد وحدت الله في العباد. يبقى إذن التوحيد معنى أن ربنا ما حدش زيه في إيه؟ في ربوبيته لخلقه، في أسمائه وصفاته، في عبوديته سبحانه وتعالى. ده اللي ورد في القرآن ورد في السنة. المعتزلة قالوا إيه؟ قالوا ربنا ما حدش زيه في إيه؟ ولا له أي صفة. فالتوحيد معناه أنك تنفي أوصاف الحق سبحانه وتعالى، فهدم التوحيد. يبقى التوحيد إزاي يعني ربنا سبحانه وتعالى تقول لي ملوش ولا صفة؟ طب ليه؟ يقول لك أصل ليس كمثلي شيء. أنت عكست الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى لا مثيل له. في ماذا؟ نقول في أسمائه، في صفاته، في ربوبية الخلق، في عبوديته. فتوحيد يؤدي إلى إثبات ليس كمثلي شيء. أنا محدش زي في إيه؟ قال في سمعي وبصري وهو السميع البصير، في رحمته العامة والخاصة الرحمن الرحيم، في ملكه، في قدسيته، في سلامه ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فالله يمدح بالإثبات. التوحد فيما أثبته النفس. ولذلك قال السنة عقيدتهم أن تثبت ما أثبته الله النفس وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. جم المعتزلة قالوا لا، التوحيد معناه أنك تقول ربنا ملوش ولا صفة. تولانا أثبت صفة يبقى أنت مشرك. فهدموا التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قالوا لا له سمع ولا بصر لأنه ليس كمثله شيء، وسموا كده توحيد وضحكوا على الناس. وأصبح يقول لك المعتزلة أصحاب العقل، وهم هم أصحاب الفساد الذين أفسدوا العقل وأفسدوا الدين وابتدعوا في دين الله عز وجل. ده اللي عمل المعتزلة وعليه بدأوا ينفذوا. مش كلامه بس، يعني لو كان كلامه بس فده يخصكم، لكن ماذا صنعوا؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى مالوش ولا صفة. طيب إذا كان مالوش ولا صفة بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ قالوا ما بيتكلمش. طب القرآن ده كلام مين؟ ده كلام ربنا. قالوا لا مش كلام ربنا، ربنا سبحانه وتعالى لم يتكلم به، اللي تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأوا يلفوا ويدوروا ويجيبوا من الآيات عشان يثبتوا نظريتهم. ده ربنا بيقول إنه لقول رسول كريم، أهو يبقى الرسول اللي قاله مش ربنا سبحانه وتعالى تكلم به. زي ما بتشوفوا دلوقتي شبهات هؤلاء الضالين من المبتدع من الإخوان ومن غيرهم كما سترون بعد قليل. المهم يقول لك إيه؟ ربنا بيتكلمش. طب ما هو لو ما كانش بيتكلم يبقى القرآن ده كلام مين؟ قالوا كلام محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم مخلوق يبقى القرآن مخلوق. فاللي يقول القرآن مخلوق يبقى تبعنا، واللي يقول القرآن غير مخلوق وربنا بيتكلم يبقى تبع الضالين ويتحارب، اللي هو الأصل طريقة الصحابة والتابعين. فحاربوا سنة سيد الأنبياء والمرسلين وبدأوا يحاربون الناس على هذا الوضع حربا شديدة وعجيبة، فقتلوا آلاف مؤلفة من المسلمين وسفكت دماء لم يسبق في التاريخ قبل المعتزلة سفكها بسبب هذا الرأي المسمى بتوحيد المعتزلة، أو الأصل الأول من أصول المسمى بالتوحيد. الأصل الأول بتاعهم المسمى بالتوحيد ضيعوا الدنيا فيه، وكانت مشكلة كبيرة جدا لدرجة أن عدد اللي قتلوا يصعب حصرهم بسبب هذا الفكر الخبيث، غير اللي مات في السجن من العلماء، غير الضرب اللي ضربوه للإمام أحمد بن حنبل لما علقوه من يديه أكثر من 80 جلدة بين يدي الخليفة المعتصم حتى قطعوا اللحم فيه من جسده. عشان إيه؟ كانوا يعارضهم. أنت بتعارض الدولة، بتعارض الفكر الحقيقي، بتعارض التوحيد. وللأسف الخليفة من غبائه كان يسير خلفهم كأنه شيخ شيخة، نفس اللي حصل عندنا بالضبط. عينوا رئيس لا حول له ولا قوة، تعال يمين يجي يمين، تعال شمال يروح شمال. ده التوحيد عند المعتزل. التوحيد عند المعتزلة مثل وباء فكريا ما زال مستقرا في قلوب أهل البدع حتى وقتنا هذا. قوم الإخوان عملوا إيه بقى؟ ابتدعوا في التوحيد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فسموا التوحيد توحيد الحاكمية، يعني التوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر العباد فيه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، في رواية عبادة الله، في رواية شهادة أن لا إله إلا الله. فالمقصود بالتوحيد توحيد العبادة لله، إن حياتي ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أخضع لله في أوامري فيما أعطاني وخولني واسترعاني وأنفذ أوامره، فإن فعلت يبقى في الحالة دي أنت وحدت ربنا سبحانه وتعالى وربنا لم يكلفك بأكثر من هذا. قم قالوا لا، التوحيد توحيد الحاكمية. وما توحيد الحاكمية؟ قال لك يبقى الحكم لله. الناس كلها فكرت ان المقصود بتوحيد الحاكمية عند الإخوان ان هو بس السعي الى الحكم وان الحاكم يطبق الشرع. احنا برضو وانا قبل اعداد هذه الخطبة كنت بفكر كده، انا كنت بظن ان هم قصدهم من توحيد الحاكمية ان الحكم يبقى لله، والحكم يبقى لله معناه ان نصل الى الكرسي وبعد ما نصل الى الكرسي نطبق الاسلام، وده مقصود وصحيح، يعني هذا من ضمن المعاني اللي هم يقصدونها، انه بيقول لك ان الحكم الا لله، فلا بد من توحيد الحاكميه لله. طب توحيد الحاكميه، المشايخ كنا نظن ان القصد من ذلك ان الخطاب موجه للحاكم فقط، ان الحاكم يطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى. طب ان ما طبقش شرع ربنا تبقى حكومه كافره وعليه كفر المجتمعات، وبالفعل هذا مقصوده. لكن الشيء الغريب والعجيب ان كان قصد الاخوان بتوحيد الحاكميه هو ما وضحه حسن البنا في رساله التعاليم. واحد يقول ايه هي رساله التعاليم؟ لما تكلم عن البيعه، انا ذكرت قبل هذا من ضمن المصايب السوداء اللي يعملها حسن البنا هذا الهالك عليهم الله ما يستحق، وسبحان الله في تخطيطهم الاخوان عارفين الكلام ده كويس، ان هم نظروا للمجتمع نظرة جاهلية، فرأوا ان الامة الاسلامية كلها امة كافرة، وليس بمسلم الا من دخل تحت لواء جماعة الاخوان المسلمين، قال هي دي الاسلام. طيب يبقى اللي تبع جماعة الاخوان المسلمين مسلم، زي ما صنف حسن البنا الناس وقال الناس يبقوا معانا مؤمن، أي مؤمن بالإخوان، يا إما متردد يا إما نفعي يا إما متحامل. خذ الأخير اللي هو متحامل، يعني اللي مش معاكم يبقى ضدكم على طول متحامل عليكم. فسرع حسن البنا بأن المؤمن معانا هم أولياء الله، والمتحامل علينا هم أعداء الله، يبقى اللي مش تبع جماعة الإخوان داخل في الصنف الثاني. وعليه حسن البنا نزل كل آيات القرآن اللي فيها الكفر والنفاق والعداء للإسلام على كل المسلمين اللي موجودين على وجه الكرة الأرضية، مش حتى على الكفار، لا على كل المسلمين. وأصبح سيد قطب بيترجم على المجتمع الجاهلي، بيسميه كده المجتمع الجاهلي. طب في المجتمع المسلم، المجتمع المسلم هو مجتمع الإخوان وحكومة الإخوان، وعقدوا بيعة. البيعة دي هي التي كشفت، وأنا بحضر خطبة الجمعة دي، إن مقصودهم بتوحيد الحاكمية الدخول في الدولة الخفية الباطنية للإخوان المسلمين. هذا المقصود بتوحيد الحاكمية، وليس المقصود بتوحيد الحاكمية إن رئيس البلد يطبق الشرع. ده لو رئيس البلد مطبق الشرع ودستور الدولة هو الإسلام يبقى لم يوحد في الحاكمية. ما أنت عندك السعودية، السعودية أصلا قائمة على شرع الله عز وجل وعلى امتثال شرع ربنا سبحانه وتعالى، لكن هل الملك عبد الله أو ولي أمر المملكة العربية السعودية هل هذا وحد الله في توحيد الحاكمية؟ لا، ما وحدش ربنا في توحيد الحاكمية. امتى يوحد ربنا في توحيد الحاكمية؟ لما يخضع بالبيعة، يبقى هو ولي الأمر. والملك بتاع السعودية عندما يبايع ولي أمر الإخوان في المملكة العربية السعودية المسمى بعوض القرني على السمع والطاعة، ساعتها يبقى وحد ربنا في توحيد الحاكمية. يعني معنى كده ان لو رئيس البلد بيطبق كل اوامر الله عز وجل التكليفية الشرعية 100% لم يوحد الله في توحيد الحاكمية. فالناس فكروا في توحيد الحاكمية شيء والحقيقة بتاعتهم شيء تاني. شوفوا الخبز هو عينه ايه؟ كونوا دولة خفية. زي ما قلت لكم ان هم في كل دولة بيعملوا دولة موازية، حكومة خفية غير مرئية لها رئيس، وكل منطقة وكل محافظة لها مسؤول، وكل مدينة أو مركز داخل هذه المحافظة لها مسؤول تحت منه، وكل قرية لها مسؤول. بيسموها أسر، يسموها زمان. هم لهم نظام خفي غير النظام الظاهر كمان، وهي متماسكة إلى أبعد الحدود. عشان كده كل شوية محدش عارف يحلل الناس دي. مظاهرات ما بيبطلوش، بلا ما بيبطلوش، قتل وسفك دماء ما بيبطلوش. ليه؟ لان هو بيتعامل على ان هو دولة. الناس مفكرها مجموعة افراد هنمسكهم وخلاص، والحكومة مفكرة كده، وامن الدولة مفكر كده. لا، ده دولة متماسكة متكاملة عندها شريعة على حسب ما يظنون هو الحكم بما انزل الله. فولي امرهم مش اللي ماسك البلد، لا، ولي امرهم بيسموه المراقب العام، اللي هو عندنا في مصر خيرة الشاطر، في السعودية عوض القرن، وفي الأردن اسمه سعد معرفش ايه، وفي كل دولة هم معينين 80 واحد في 80 دولة. بقولوا احنا اصحاب البلد، واحنا مش هنسيب بلدنا وحنقتل الاعداء. مين الاعداء؟ اللي هو عامة الشعب. فهي حكومة متماسكة لها رئيس يرؤسها وله السمع والطاعة. وشوف بقى نظام السمع والطاعة عندهم ازاي في احكام البيع اللي قالها حسن البنا في رسالة التعاليم. احنا كنا في وادي وقاعدين بنتكلم على الحاكمية، على انهم ابتدعوا نوع في التوحيد، زي ما قال الشيخ الفوزان لما سئل عن سؤال ما نصه يا شيخ هناك بعض الناس جعل التوحيد القسم الرابع عن اسماء توحيد الحاكمية. فالشيخ الفوزان زيه زينا كده بحسن النية، ان التوحيد ان تفرد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة بالأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة. الشيخ قال من قال إن في قسم رابع اسمه توحيد الحاكمية فهو ضال. قال هو ضال، هذا ضلال، هذا ضلال. وزيادة على ما قرره أهل العلم إن التوحيد نوعين أو ثلاثة، هذا ضلال. وبعض الناس يقول التوحيد نوع واحد فقط، كل ضلال. يأتي واحد جاهل في القرن العشرين ويقول أنا مجتهد ويزيد على ما أجمع عليه أهل العلم، هذا ضلال، هذا خطأ واضح، لأن الحاكمية داخلة في توحيد الألوهية. يعني الحكم إلا لله، هو ده توحيد العبادة. توحيد العبادة عبارة عن الأحكام الشرعية التكليفية، طاعة الله بامتثال ما أمر به على سبيل الرسل. وما أمر الله به عبارة عن أحكام شرعية تكليفية، اسمها أحكام تكليفية، واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم، دي اسمها الأحكام الشرعية التكليفية. فلما أقول إن الحكم إلا لله، الأحكام الشرعية تتنفس، وده شيء كويس مش وحش. حتى لو قالوا هم توحيد حكمي، ما هو ده توحيد العبادة، لكن هم قصدهم حاجة تانية. عشان كده لغاية دلوقتي أنا بقول لكم لأول مرة، لأول مرة إن حد يدرك مراد الإخوان المسلمين بأن المقصود بتوحيد الحاكمية البيعة للدولة الخفية بتاعتهم، وأن يدخل داخل السمع والطاعة لمرشدهم أو للمراقب العام بتاعهم. هذا المقصود بتوحيد الحاكمية. يعني حتى لو السعودية نفسها، ملك السعودية بيطبق الشرع كاملا ودستور الدولة اللي بيخضع له الجميع هو الإسلام كاملا، ده برضو لم يوحد الله توحيد الحاكمية. ليه؟ لأن لم يدخل بالبيعة للدولة الخفية للأسف. والشيخ الفوزان سئل، والشيخ ربيع بن هادي نفسه حفظه الله، لا إله إلا الله، ألا حاكم إلا الله عندهم، هي أخص خصائص الألوهية، لا حاكم إلا الله. هذا التفسير يجعلك ترى الشرك أمام عينك كأنك لم ترى شيئا. الشرك الذي يحارب الأنبياء لا تراه شيئا، هذا التفسير تحريف لمعنى لا إله إلا الله. ثم جعلوه نوعا رابعا من أقسام التوحيد، حيلة. ثم بعد أيام يسربون المعاني الأساسية لا إله إلا الله، وتبقى الحاكمية افهموا المكائد السياسية. ده اللي أشار إليه الشيخ ربيع حفظه الله. لكن المعنى البعيد بتاعهم لا، لأن لو كان الكلام ده هو المقصود عندهم زي ما بقول لكم كده، يبقى انتوا عايزين ايه؟ ان الحكام تطبق شرع الله كاملا، ان الحاكم يقوم بما عليه من المسؤولية تجاه الرعية كاملة، كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته. ما يقدرش يقولك لا. ليه؟ لان الحكام اللي موجودين عندهم كفر، ولو حاكم نفذ تعاليم الاسلام كاملة وما اشتبع جماعة الاخوان ولا اعطى البيع لجماعة الاخوان، يبقى هذا لم يوحد الله توحيد الحاكمين. يبقى هم قصدهم حاجة تانية. ايه هي الحاجة التانية دي بقى؟ ان يجي كده، شوفوا يجي ازاي. محمود الصباغ في كتاب التنظيم الخاص صفحة 132 ايام حسن البنا، كانت البيعة تتم في منزل بحي الصليبي موجود في القاهرة، فيدعى العضو المرشح للبيعة. البيعة دي اللي فرضها هنية على الشعب الفلسطيني في غزة يوم حماس سيطرت على غزة. هيقول ايه فيها؟ ده انا بقول لكم بس شوفوا كيفية البيعة اللي فيها يبقى دخل في الحكم ما انزل الله، ويبقى وحد الله توحيد الحاكمين. ازاي بتتم وهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ اعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها. خلي بالك الثقة التامة مش في الكتاب والسنة زي ما احنا كنا بنظن ان هم بيتكلموا على لا حكم الا لله. ثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في المنشط والمقرة، واقسم بالله العظيم على ذلك وابايع عليه والله على ما اقول وكيل. يجي الشخص يدعى العضو المرشح للبيعة ومعه المسؤول، يعني ما يجيش من نفسه، المسؤول عن تكوينه سواء كان مسؤول الأسرة ولا مسؤول المركز ولا مسؤول أي دهية من الدهيات بتاعته. وبعد استراحة في حجرة الاستقبال يتوجه الثلاثة دول إلى حجرة البيعة. أول ما يدخل حجرة البيعة يطفئون الأنوار أو يجدونها مطفأة الأنوار، ويجلسون على بساط في مواجهة أخ في الإسلام مغطى الجسد تماما، واحد كده مغطيينه زي الإرهابيين بتوع داعش كده من قمة رأسه إلى أخمص قدمي برداء أبيض يخرج من جانبيه يداه ممتدتان على منضدة منخفضة زي طبلية كده، عليها مصحف شريف، ولا يمكن للقادم الجديد مهما أمعن النظر في من يجلس في مواجهتي أن يخمن مين ده اللي بيبيع له. خلي بالك، يعني أنت بتبيع عند واحد وهمي، بتبيع إيه لواحد أن أنت هتسمع الكلام وتنفذ الأوامر. ليه؟ عشان توحيد الحكيمية. وتبدأ البيع بأن يقوم الجالس في المواجهة ليتلقاها نيابة عن المرشد العام بتذكير القادم للبيعة بآيات الله التي تحض على القتال في سبيله وتجعله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وتبين له الظروف التي تضطرنا إلى أن نجعل تكويننا سريا في هذه المرحلة. يعني معنى كده أن كل اللي انتوا شايفينه من الناس اللي بتستمد في القتل وسفك الدماء وقتل الأبرياء من عامة المسلمين من الجماعة المبيعين اللي بيعوا بيعة سرية ويرون ذلك هو الإسلام، هي الحاكمية الحقة. وتبين له الظروف التي تضطرنا إلى أن قال فإننا نأخذ البيعة على الجهاد في سبيل الله حتى ينتصر الإسلام أو نهلك دونه مع الالتزام بالكتمان والطاعة. وبعدين يخرج من جانبه مسدسا ويطلب للمبايع أن يتحسسه، ويحط لك على المصحف، حط يدك على المسدس وأن يتحسس المصحف الشريف الذي يبيع عليه. ثم يقول، هو بقى يقول فإن خنت العهد أو أفشيت السر. بقى تقولي لي أن دول ناس بيمثلوا الإسلام، أدى التوحيد اللي عندهم وده توحيد الحاكمية اللي ضيعوا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا الكلام ده؟ لو خنت العهد أو أفشيت السر فسوف يؤدي ذلك إلى إخلاص سبيل الجماعة منك ويكون مأواك جهنم وبئس المصير. مأواه جهنم وبئس المصير. ده إنفاز الوعيد عند المعتزل. ما أقول لك هو وباء مركب وفيروس خطير إذا أصاب شخصا من الناس بيضللهم تضليل كبير جدا جدا، والشخص يبقى حاسس ساعتها إن عليه جبل من المسؤولية لو أفشى السر. فإذا قبل العضو بذلك كلف بأداء القسم اللي احنا ذكرناه، وعاهد الله العلي العظيم على التمسك بعهد الإخوان المسلمين، يبقى عضو كده في الجيش الإسلامي، مش في جيش مصر، لا في الجيش الإسلامي اللي هو دلوقتي طالع الجيش بيت المقدس والنصرة وداعش والقاعدة والإخوان، بل الأخطر الإخوان، لأن الإخوان خفي ما هوش معروف. يعني هو ما تعرفش كان مبايع ولا مش مبايع، عمرا في واحد يقول لك يتابع الإخوان ليه؟ هو أنتوا عندكم معرة الالتزام بالإخوان عار إن كان ده الإسلام؟ ليه أنتم مخبيين ومش واحد يقول لا يشرفوا أن ينتسب لهذه الجماعة ويقول لك أنا تابع الإخوان وأفتخر؟ ما فيش الكلام ده. والتعهد بالسمع والطاعة. ونفس الكلام قاله محمود السباق بصورة أخرى، مع ان البيعة بتبقى على الحكم، طالما فيه بيعة بيبقى على الحكم والحاكمية. الحكم ربنا سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء من الحاكم ومن الملك. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم في الأرزاق، فلا تجوز بيعة إلا لولي الأمر الشرعي الممكن أن يكون رجلا هيمن على البلاد، حتى لو بالقوة أو بطريق مشروع أو غير مشروع، طالما أصبحت القوة في يده والجيش والشرطة بقوا في إيديه، ليس لك إلا السمع والطاعة والبيعة على السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. هو ده ما يتعلق بالبيعة. لكن لو أنت جات بقى قلت لا أنا لن أبايع، يبقى ده خروج، والخروج سيعقبه على طول مباشرة حرب بينك وبين هذا الرجل الموكل ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بأنه عنده القوة وعنده من الإمكانيات اللي ممكن يزيئه ويجزي غيره، وربنا ما كلفك بهذا بل كلفك بالسمع والطاعة في غير معصية الله، نسمع ونطيع. طالما أمرنا المعروف نطيع، أمرنا المعصية بنقول لا. تعالوا بقى للي قاله حسن البنا في رسالة التعليم. رسالة التعليم دي مش خفية، ده في مجموعة الرسائل. أركان البيعة قل أيها الإخوة الصادقون، أركان بيعتنا 10 فاحفظوه. عد 10 ازاي ما تعرفش؟ هو عنده في التأصيل كتير، أصول 20 وصايا 10، فمن ضمن أركان البيعة 10: الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة والثقة. دي أركان البيعة عند حسن البنا. احنا مفكرين ان حسن البنا كان زمان بيقول لك بيعة يعني زي بيعة الصوفية، لا، اتابه بيتكلم عن بيعة الحاكمية والدخول في الدولة الخفية، وانك تبقى اخ مبايع على السمع والطاعة، وان انت لو خالفت المرشد العام او المراقب العام ففي جهنم وبئس المصير. بل هم قالوا ان فان خفت العهد وأفشيت السر يبقى ليس لك إلا القتل. وبالفعل اللي بيخرج منهم بيغتلوه ما بسبوش. يقول الجهاد الفهم والإخلاص والعمل والجهاد. أنا بختار لكم بس مختارات، لأن طبعا رسالة التعليم دي كبيرة جدا، بس أنا بقى عايز بس شواهد على أن المقصود بتوحيد الحاكمية عند حسن البنا ليس ما ظنه الناس، ان طلع نوع من التوحيد اسمه توحيد الحاكمية كانوا بيشغلوا الناس بيه، لا. معنى الحاكمية عندهم وتوحيد الحاكمية انك تكون مبايع للدولة الخفية، انك تبقى عضو مبايع للمراقب العام او المرشد اللي موجود في الدولة الفلانية اللي انت تبعها. الجهاد يقول الجهاد فريضة ماضية الى يوم القيامة، والمقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلية. وأول مراتبي إنكار القلب وأعلاها القتال في سبيل الله. طب أنا حقتل تحت راية مين؟ يعني أنا لو نفذت الجهاد تحت راية ولي الأمر في السعودية أو ولي الأمر في مصر، يبقى أنا كده نفذت ركن من أركان البيعة اللي فيها توحيد الحاكمية؟ لا، حسن البنا لا يعني ذلك، وإنما يعني البيعة للإخوان وجماعتهم، مش البيعة لولي الأمر. فصرف المعنى وضيعه، وأصبح مفهوم توحيد الحاكمية عنده أنك تبقى تبعهم وتلتزم بما يأمر به. اسمعوا بس بيقول إيه. يقول: وأول مراتب إنكار القلب وعلى القتال في سبيل الله، وبين ذلك جهاد اللسان والقلم واليد وكلمة الحق عند السلطان الجائر. ولا تحيا دعوة إلا بالجهاد، وبقدر سمو الدعوة وسعة أفقها تكون عظمة الجهاد في سبيلها وضخام الثمن الذي يطلب لتأييدها وجزالة الثواب العاملين. وجاهدوا في الله حق جهاد، جاهدوا في الله حق جهاده مع مين؟ هنا حسن البنا يجاوبك: وبذلك تعرف معنى هتافك الدائم الجهاد سبيلنا، اللي هي شعار الإخوان المسلمين. الجهاد سبيلنا، مش الجهاد مع ولي الأمر، لا، هو صرف الحاكمية والبيعة على الحكم مش لولي الأمر، صرفها له هو ولأتباعه من بعده. طب التضحية؟ قال التضحية بقى شوف الإخوان بيعملوا إيه عشان تفسروا ليه الإخوان ما بتهدوش بمعنى الكلمة. يعني يفجر لك برج، يفجر لك شريط قطر هو ماشي، ممكن يحط سم في المية، قنبلة في مدرسة، أي المهم ما يسكتش، وفي أي مكان تصل إليه الإخوان. طب إذا كان الإخوان عاملين دولة داخل دولة، يبقى في كل مكان هتلاقي هذا البلاء. ولذلك إحنا لما بنكشفهم دلوقتي بنكشف حقيقة المفترض الناس تنتبه لها: هؤلاء خوارج جمعوا كل الأوبئة الموجودة في التاريخ. التضحية يقول لك بذل النفس والمال والوقت والحياة وكل شيء في سبيل الغاية، وليس في الدنيا جهاد لا تضحية معه، ولا تضع في سبيل فكرتنا تضحية، وإنما هو الأجر الجزيل والثواب الجميل، ومن قعد عن التضحية معنا فهو آت. يبقى لازم عشان تجاهد تبقى تابع الإخوان، لازم عشان تبقى مسلم تبقى تابع الإخوان، لازم عشان تبقى موحد لربنا تبقى تابع الإخوان، لازم عشان تبقى فيه توحيد حكيمية زي ما هم بيقولوا يبقى تابع الإخوان. ومن قعد عن التضحية معنا، ده كلام حسن البنا، فهو كأن أول مرة نقرأ مجموعة الرسائل. وبعدين يقول لك: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى هو أنا هنا تبع الإخوان، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا امشوا مع الإخوان وبيعوا المرشد، ربنا قال لنا كده يا كذبة؟ وجاب آيات تانية كثير. طيب، وبذلك إلى أن قال: وبذلك تعرف معنى هتافك الدائم والموت في سبيل الله أسمى أمانين. فأصبح الكلام على الحاكمية ليس كما ظن الآخرون إن حسن البنا يعني بذلك إن الناس تطبق حكم ربنا وإن الحاكم اللي موجود في البلد يلتزم بشرع الله. يبقى معنى كده: والله لو كل حكام المسلمين أقاموا الشرائع والأحكام وعملوا بالحلال والحرام ونفذوا جميع أمور الإسلام فليسوا بمسلمين وليسوا بموحدين، إلا أن يكونوا على طريقة حسن البنا هذا الهالك وجماعته إلى يوم الدين. فهؤلاء أساءوا للدين الإسلامي وشوهوه وضيعوه، لأن طبعا مش دولة تنجح كده، يعني عمره ما في أبدا في الفطرة دولة هتنجح على أساس أن تعمل دولة خفية وفيه دولة حقيقية ربنا سبحانه وتعالى استرعى ولي أمرها على المسلمين. دي المركب لله اتنين بتغرق، وطبعا الحكومة والجيش والشرطة مش هيغرقوا، انتوا اللي هتغرقوا. وده اللي حصل بالضبط، شوهتم الإسلام وضيعتموه. وعلى فكرة الغرب عارف الكلام، عارف الناس دي مجانين وإن اللي بيعملوه أكبر دمار للعالم الإسلامي، فوقفوا معهم وأرادوا أن ينصروه. وبفكرهم هذا ضيعوا حقيقة الالتزام بالإسلام، وأصبح الناس بتكره مجرد ذكر اسمه، لأنهم فعلا لا يمثلون ديننا، بل نقلوا فيرسا كان موجودا في أيام المعتزلة إلينا في ثوب جديد، كان أيامهم اسم التوحيد ونفي الصفات، الوقت اسم توحيد الحاكمية وتضليل الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، إن الطامة الكبرى أن يؤسس أناس لمفهوم عجيب تحت مسمى التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالتوحيد اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ارتبطت بمعنى الاستخلاف اللي قال فيه عن آدم عليه السلام قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. التوحيد بتاعنا بسيط، كل واحد فينا مستخلف على سبيل الابتلاء والامتحان، ادالك أمانة وقال لك أنت خليفة الله على هذه الأمانة حيمتحنك فيه. فكل البشرية وكل الإنسانية وكل فرد فيها مستخلف في أرض الله، مطلوب منك إيه؟ تنفذ أوامره في اللي ادهولك لأنها أمانته وملكه وخولك فيه. فأصبح كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته، الحاكم والمحكوم سواء. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. طب افرض واحد ما نفذش وقال لا أنا حنفذ بمزاجي وأوامره هناك ما لناش علاقة به، زي العلمانيين كده مش عايز ينفذ أوامر ربنا، والله يبقى أنت خنت الأمانة وما حافظت عليها وأصبحت ظلوم وجهول، لأن ده ملك ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا بقى لما يكون يعادي ربنا سبحانه وتعالى. يعني واحد يقول لي أوباما يعني مستخلف في أرض الله؟ آه مستخلف في أرض الله، لكنه كفر بالله عز وجل. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، المقت سيلحق به، ولو مات على ذلك جهنم مصيره، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بنقولها لكل الناس، حكام ومحكومين، لا عندنا سر ولا علانية ولا ظاهر ولا باطن، دي دعوة الإسلام بسيط. فإذا قدمت أوامر الله فيما استخلفك واسترعاك يبقى أنت وحدت الله فيما أمرك وخضعت له عن محبة وعبدته كما أراد، هو ده التوحيد. إنما يجي واحد يقول لك التوحيد هو توحيد الحاكمية إن الحكم إلا لله، فإحنا مفكرين إن الحكم إلا لله معناها زي مال الخوارج زمان لما كفر علي بن أبي طالب، قالوا أنت حكمت الرجال وتركت حكم الله والحكم لله، وطبعا كانوا جهلة على قد عقلهم هناك، والرغم كده قتلهم علي بن أبي طالب لما حاربهم. هم بيتكلموا على ان الحاكم ايا كان يطبق احكام الله على حسب ظنهم، يعني يطبق احكام الله. طب هل الاخوان كان قصدهم كده؟ لا، مش قصدهم ان مثلا ولي الامر عندنا في البلد المشير السيسي حينفذ كل الاوامر اللي طلبت منه شرعا كاملة 100%، ولا الملك عبد الله ولا حاكم المغرب ولا حاكم الجزائر ولا حاكم تونس. الناس مفكره كده؟ لا، هم قصدهم حاجه تانية، قصدهم اللي قاله حسن البنا. تعالوا نكمل ما قاله حسن البنا. قال اركان البيعه بتاعتنا 10، فذكر من ضمنها الثبات. الثبات الثبات على ضلاله في ان يكون مبايعا على المصحف والمسدس في السر للمرشد، وركن من أركان الدولة الخفية بتاعته. أريد بالثبات، ده نص كلام حسن البنا، أن يظل الأخ عاملا مجاهدا في سبيل غايته مهما بعدت المدة وتطاولت السنوات والأعوام حتى يلقى الله على ذلك وقد فاز بإحدى الحسنيين، فإما الغاية وإما الشهادة في النهاية. إيه بقى الغاية والشهادة في النهاية؟ يا إما الإخوان هم اللي يمسكوا الكرسي ويهيمنوا على البلد أو يموتوا، لأن هم دولة خفية. طب أنت عايز إيه؟ النصر عنده معناه زوال الدولة الظاهرة، زوال الدولة الظاهرة. وبعدين هم سبحان الله لما مسكوا في مصر عندنا أيام مرسي الدولة الظاهرة بسموها النهضة، يقول لك لقد نهضت مصر، لأن كانت نايمة ومستخبية وعايشة في الظلام ومحدش عرف عنها حاجة، فلما طلعوا فوق ومسكهم يبقى نهضت مصر. وده معنى النهضة عندهم، مشروع النهضة عندهم معناه أن الدولة الخفية تطلع والدولة الظاهرة تزول. فما لحقوش يعيني يتهنوا بالنهضة بتاعتهم، ضاعت في لحظة، ضيعهم الحق سبحانه وتعالى. المهم بقول ايه؟ من المؤمنين، شو لما ياخد آية قرآنية ربنا أنزلها في موطن معين ويقصد بها أو يريد بها شيئا معين فيجي ياخذها، يقول لك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولا ما عاهدوا حسن البنا عليه. يا كذاب، هذا الكذب بقى. يقول لك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هم عاهدوا الله عليه ولا عاهدوا المرشد ولا عاهدوا محمد بديع؟ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر في السجن إن شاء الله والإعدام، وما بدلوا تبديلا. والوقت عندنا جزء من العلاج، يعني خليك طول النفس، اصبر، ده السبب. مهما يعملوا مهما يروحهم انت مصر على العزيمة بتاعتك والبيعة بتاعتك. ما هو كل واحد منهم خلي بالكم اللي مخلي الناس دي تصر ايه؟ ان هو بيع بيعة سودة، حاسس ان هو لو بعد عنها ولا تحلل منها هيدخل جهنم وبئس المصير، فيضطر انه يصبر ويمكر وينافق ويكذب ويعمل كل البدع. ولكن يقول والطريق طويلة، طويلة المدى، بعيدة المراحل، كثيرة العقبات، ولكنها واحدة التي تؤدي إلى المقصود مع عظيم الأجر وجميل المثوبة، وذلك أن كل وسيلة من وسائلنا الستة تحتاج إلى حسن الإعداد وتحين الفرصة ودقة الإنفاذ. شايفين كلام حسن البنا؟ كأنك بتشتغل بالضبط مع بتوع داعش ولا مع الجماعة الإرهابيين اللي موجودين بتوع الإخوان. تحين الفرصة ودقة الإنفاذ. بص كده يمين وشمال، مش حد عند برج الكهرباء ولا حد واخد باله، حط الأنابل بتاعتك، توكل على ربك، فجر البرج ونيمه وامشي، فص ملح ودال. بص على القطر كده حدش موجود، حط قنبلتين تحت البتاع كده، ولا فك قضيب من القطر وسيبها تولع. ادي اللي من حسن بقى بقول لك الطريق طويلة، لازم تحين الفرص ودقة الإنفاذ، وكل ذلك مرهون بوقته. وبعدين يقول لك ايه؟ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، ويقولون متى هو، قل عسى ان يكون قريب. ابو قابلونا. والثقة، اريدوا بالثقة. شوف بقى هنا عشان تفهم ان مفهوم الحاكمية عند حسن البنا، الناس كانت بتظن شيء هو قصده حاجة تانية. اللي مش تبع الاخوان ولا دولة الاخوان يبقى لم يوحد الله، توحيد حكيمية ولا غير حكيمية. يقول لك ايه؟ اريد بالثقة اطمئنان الجندي الى القائد. يا اخوانا ده كلام حسن البنا، والله مش انا بقرأ لكم كلام تاني، ده كلام حسن البنا، مجموعة الرسائل، رسالة التعاليم. اللي مش مصدق يفتح المجموعة الرسائل ويقرأ الكلام ده، اوعى تفكر انا بفتري عليه، ده كلامه والله بنصه. اريد بالثقة اطمئنان الجندي الى القائد في كفاءته وإخلاصه اطمئنانا عميقا ينتج عن الحب والتقدير والاحترام والطاعة. ثم قال، وده الأعجب بقى اللي فيها توحيد الحاكمين، ولك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا لحسن البنا تسليما، ويسلموا للمرشد تسليما. يجيب الآية اللي نزلت في شراج الحرة في الزبير بن العوام فيما يتعلق بعدم رضا الأنصار بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحط على حسن البنا لك فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، يعني لازم ترجع للقائد لأنه هو اللي عنده الحاكمية وتوحيد الحاكمية. فهمتوا ايه المقصود بتوحيد الحاكمية؟ انا عارف انها مفاجأة، مفاجأة للباحثين وللدارسين وللمشايخ اجمعين، لانه ما كانوا بيفكروا المقصود بتوحيد الحاكمية ان السيد قطب او حسن البنا اخترع نوع رابع في التوحيد. يا ريت كانت جت على كده، مع ان الكلام ده بدع. لا، المسألة ابعد. بقول لك هنا الجندي اطمئنان الجندي للقائد في كفاءتي واخلاصي، اطمئنان عميقا ينتج عنه الاحترام والطاعه، الحب والتقدير والاحترام والطاعه. وبعدين يقول لك فلا وربك لا يؤمنون. يؤمنون بايه؟ خيبكم الله، يا كذبه، كذبتم على الله وعلى رسوله وضيعتم دينه. عشان تقول له اللي ما يسمعش كلام الاخوان ولا يمشي معاهم يبقى له مؤمن ولا بيحكم دين ولا شرع، مهما كان اكرم الناس عند ربنا. يقول لك اسمعوا بقى الحته ديت الواسعه دي، والقائد جزء من الدعوه، ولا دعوه بغير قياده، وعلى قدر الثقه المتبادله بين القائد والجنود تكون قوه النظام او نظام الجماعه واحكام خططها ونجاحها في الوصول الى غايتها وتغلبها على ما يعترضها من عقبات. يعني عايز يجعل الطاعة في اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد بها الطاعة لولي الأمر في غير معصية الله اللي هو البيعة الحقيقية، يجعلها طاعة لمين؟ للحاكم بتاع الإخوان الخفي اللي له البيعة. وبعدين يستدل بقول الله تبارك وتعالى فأولى لهم طاعة وقول معروف. شوفوا حسن البنا الهالك كيف لعب بدين الله وكيف ضلل الأمة تضليلا. آخر شيء، أنا عارف أن الكلام كتير ويحتاج إلى وقت طويل، لكن حنختصر ونقول هذه الكلمة. فبيقول إيه؟ فخذ نفسك بشدة بهذه التعليم، فخذ نفسك بشدة بهذه التعليم بتاع حسن البنا، وإلا ففي صفوف القاعدين متسع للكسالى والعابسين، واعتقد أنك إن عملت بها وجعلتها أمل حياتك وغاية غاياتك كان جزاؤك العزة في الدنيا والخير والرضوان في الآخرة. ما هو قاعد بقى حسن البنا الجنة في إيده، قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، زي ما فوز السعيد كده كان بيقول في رابعة القعدة، قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. خسئتم والله وضيعتم دين الله بهذه الشبهات وهذه الابتداعات. في وباء في الدنيا قتل بسببه آلاف من الناس، بسبب الثورات عدد المسلمين اللي قتلوا بسبب الإخوان وفكرهم التكفيري في الثلاث سنوات اللي فاتت دي يزيد على 3 أو 4 مليون أو أكثر من ذلك من المسلمين، أكثر من اللي قتلوا في محنة خلق القرآن أيام الخليفة المأمون المعتصم ابن هارون الرشيد. وأنت منا ونحن منك، وإن صرفت عنها عن التعليم دي وقعدت عن العمل لها فلا صلة بيننا وبينك، حتى لو كنت ملك وبتطبق الشرع كامل. وإن تصدرت فينا المجالس وحملت أفخم الألقاب وظهرت بيننا بأكبر المظاهر لا صلة بيننا وبينك، وسيحاسبك الله على قعودك أشد الحساب. يعني أنا عشان ما مشيش تبع لإخوان المسلمين يا أولاد أبقى خلاص هخش جهنم وبئس المصير؟ فاختر لنفسك، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. كأنه هو على الهداية وغيرهم على الضلال، مهما كان شأنه عند الله ومهما كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله. ثم يستدل بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله. طيب هو تؤمنون بالله ورسوله جاب سيرة حسن البنا، جاب سيرة الإخوان، يعني من آمن بالله ورسوله. فحسن البنا جه شال تؤمنون بالله ورسوله وحط مكانها تؤمنون بالله وحسن البنا وجماعته، وتجاهدون في سبيل هذه الجماعة بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللي يمشي وراء الإخوان يحصل إيه؟ ويبيعهم ويقول الحكم لهم والحكم حقهم، حقهم حتى بانتخابات ولا غير انتخابات ملاش علاقة بالكلام ده بقى، ما كل حاجة بانت وانكشف، الكلام ده كله عبارة عن لعب على الناس. إنما الحقيقة هو الحكم بتاعنا، حتى لو الحاكم بيطبق الإسلام يمين، لو أنتوا عملتوا كده يغفر لكم ذنوبكم وادخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وبعدين بقول لك إيه آخر آية ذكرها في التعليم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. يبقى أنصار الله خلي بالكم الأسماء ما بتجيش من فراغ، يقول لك أنصار بيت المقدس، أنصار الله، أنصار الله وأنصار بيت المقدس والجيش الحر والجيش اللي موش حر، كل الكلام ده عبارة عن صورة من صور هذا التكفير الخبيث عليه إن الله ما يستحق، هذا الهالك المسمى بحسن البنا وسيده، هذا فكرهم نبينه للناس ونوضح الحجة والبيان لعل منهم من يفيق ويرجع. ما أراد الله بقوله يا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله، إن يقصد بذلك أنصار الله هم الإخوان. قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أصبحوا مخفيين بفضل رب العالمين، وقبحهم كل الناس أجمعين إلا أهل الضلال اللي لسه بيدفعوا عنهم من أجل المال أو من أجل شيء من متاع الدنيا زي ما بنشوف في قناة الجزيرة والقنوات الأخرى، زي الناس اللي هم ضللوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسعوا في خرابها وفي هدمها. هذه الجماعة التكفيرية جمعت من الأوبئة الفكرية ما لم يجتمع في التاريخ الإسلامي قط، وإن شاء الله في المرة القادمة مع الوباء المركب وباء المعتزلة اللي هو رقم 3 إن شاء الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة.